قلبك وابقى معاك. قفلت هجيبك انا كده كده بطريقتي، بكره بعده او دلوقتي، قال فاكرني هضيع وقتي وهستناك. هعمل اي حاجة علشان اقرب لك، يعني كل شوية هقابلك، المهم ان ادخل قلبك وابقى معاك. قفلت هجيبك انا كده كده بطريقتي، بكره بعده او دلوقتي، قال فاكرني هضيع وقتي وهستناك. استنى يومين ثلاثة هتيجي، يعني هتيجي من ثلاثة، انا مصمم بقى مستماتة، وهتعمل ايه وريني. استنى يومين ثلاثة هتيجي، يعني هتيجي من ثلاثة، انا مصمم بقى مستماتة، اصل انت طلع من أول ما اتقابلت معك صدقني، قلت ربنا لو وفقني، وحنينك خلت تعشقني، حاوز تاني ايه؟ قولي أي كلمة حبيبي طمني، ده انت تقلك هيجنني، لأ حرام.